أخونا حسان سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم. شوف أخي، لأن ضع طرف أسنانك العليا على باطن الشفة السفلى من غير ضغط، من غير ضغط. لأنفو، لما تصل إلى الفاء تضغط. لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. وقف عليها، جميل الوقف عليها. واستغفروا الله. واستغفروا الله. قولوا استغفر الله. إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. طيب مين بيعرف شو إعراب هو؟ اللي بيعرف يرفع إيده لا يتكلم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللي بيعرف إعراب هو يرفع يده. تفضل. هو ايش اعراب هو؟ ايوه، بدل من مين؟ لا، تفضل. مفعول به. هو ضمير مرفوع، هذا ضمير رفع، ما يصح ان يكون مفعول به. مفعول به بيكون منصوب، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير نصب، أما هو ضمير رفع، إما أن يكون مبتدأ أو يكون فاعل أو مبتدأ. لا لا، ضمير الشأن هذيك. إنه لا يفلح الظالمون. توكيد؟ لا لا. نعم، مفعول مطلق؟ لا حبيبي. لا لا، مبتدأ ولا خبر. مين حكى؟ قول. الله يرضى عليك. الله يرضى. ضمير فصل، ضمير فصل، هذا نادر بيأتي في الكلام لكن نادر. القصد منه التوكيد. انتبهتوا كيف؟ القصد منه شو؟ عرفتوا شو التوكيد؟ يعني التأكيد. انتبهتوا كيف؟ وأن إلى ربك المنتهى. شو بعدين؟ وأنه هو أغنى وأقنى. بكفي كان يقول وأنه أغنى وأقنى. هلا قول وأنه أغنى وأقنى، المعنى ناقص؟ مو ناقص. وأنه هو أغنى وأقنى، هذه الهو لإيش؟ للتوكيد، ضمير فصل للتوكيد. وهنا كمان، طب تعالوا نشيل هو من الكلام. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. المعنى سليم ولا مو سليم؟ تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. تجدوا فعل مضارع، والفعل أنتم، هو مفعول به أول، وخيرا مفعول به ثاني. هذا فعل وجد بيأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، انتبهنا؟ لكن هو ضمير شو؟ ضمير فصل، القصد منه إيه؟ التوكيد. إن شئتم قولوا التوكيد، وإن شئتم قولوا التأكيد. ها؟ تمام؟ يلا هي فائدة على الماشي. أخونا ربيع أمين، يلا أعطيه المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وصلها، ولا تمنن تستكثر، وصلها. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. انتبهت، بارك الله فيكم. هذه الأفعال كلها فعل أمر مبني على السكون. شوف، أنذر، كبر، طهر، أهجر. لكن تستكثر فعل مضارع، مفعل أمر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهو يشبه ما حوله عند السكون. لما بتوقف بالسكون تقول أنذر، كبر، طهر، أهجر، تستكثر. لكن لما بتوصل وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك، ثير ولا يصح أن تقول ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لا يصح. تبهنا كيف؟ نعم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن بدك ترقق الذال، ذا ذرني، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. بارك الله فيك. صعودة بفتح الصاد مو صعودة، انتبهنا. لو كانت صعودة لكانت مصدر، صعد يصعد صعودا، هي ليست مصدر. هنا فعول، فعول رجل صعود، يعني مثل أكول، تعرفوا أكول؟ بيأكل كتير، يعني رجل أكول يعني بيأكل كتير. رجل جهول شو يعني؟ مو بس جاهل، جاهل كتير كتير كتير، تبهنا. فهي صيغة مبالغة، فصعودا يعني كثير الصعود، بيصعد بيصعد بيصعد بجهنم. انت لما بيصل لقرب فوق تر شو بيعمل؟ يسقط ويعود مرة ثانية يصعد، برد بيسقط. الله لا يبتلينا، الله عافينا ولا يبتلينا. سأرهقه حالة كونه صعودا، هذه حالها، سأرهقه حالة كون هذا الشخص صعودا. انتبهتوا كيف؟ إذن هي فعول وهي حال ليست مصدر. أيضا قرأ أخونا الله يسلمه ومهدت، لاحظتم كيف قرأها؟ مهدت، لم ينطق الدال، وهكذا هو الصواب، لأن الدال سكنت مهد وبعدها تاء، فإذا سكنت الدال وبعدها تاء وهما من المخرج نفسه فندغم الدال في التاء فيصير النطق بتاء مشددة. مهدت، لا يبقى للدال أثر، لا يبقى للدال أثر. لذلك علماءنا انظروا في المصحف جعلوا الدال ليس عليها سكون، انظروا في المصحف الدال ليس عليها شيء، بينما التاء شو عليها؟ شد وضم، فالشد علامة التشديد. انتبهنا كيف؟ إذن هذه التاء تاء مشددة. ومهدت، وضح يا أخواننا؟ عماد محمد النعمة أو النعمة وينه؟ عماد فينه؟ ما دي شايفه. أنت عماد النعمة ولا النعمة؟ نعمة. إيه الله يجعلك في نعمة دائما. عمار مختار محمود. مين عمار مختار؟ أنت. طيب بعده إن شاء الله. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. أدبر قلقل الدال. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا فقال إن هذا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يؤثر يؤثر إن هذا إن هذا إن هذا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. يا لطيف. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. بارك الله فيك. إن أيها الإخوة إن في اللغة العربية لها استعمالات عديدة، لها من جملة الاستعمال المشهور أنها أداة شرط. ما هي؟ أعطونا آية من القرآن فيها إن أداة شرط. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم، هذه إن إيش؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذه إن شرطية. لكن هنا نافية بمعنى ما، نافية بمعنى ما، يعني شيل إن وضع مكانها ما. فقال ما هذا إلا سحر يؤثر ما هذا إلا قول البشر. انتبهتوا؟ إذن هنا إن بمعنى إيه؟ انتبهنا؟ نعم. نافية بمعنى ما. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا عليها حافظ، هذه كلها إن بمعنى ما. طيب لا تبقي ولا تتلواحة عليها 19. نعم. 19 اللي مشان اللي بيحب النحو، في حدا بيحب النحو؟ بيسموه اسم مبني على فتح الجزئين، اسم مبني على فتح الجزئين. يعني هون عليها 19، 19 نعربها اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ. يعني أصل الكلام 19 عليها. انتبهنا كيف؟ اسم مبني على فتح الجزئين. إني رأيت 11 كوكبا. سيدنا يوسف لما قال رأيت، فعل فاعل، رأيت هو الفعل هو الفاعل، ها شو رأى؟ 11. إذن 11 اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. انتبهتوا كيف؟ مثلا مررت ب19 رجلا. مررت ب، هي الباء حرف جر، شو لازم يجي بعدها؟ مجرور. ب9، شايفين كيف اجت مفتوحة؟ ب19 رجلا. شو بنعربها؟ 19 اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بمين؟ بحرف الجر. سامحونا في ناس ما بيحبوا النحو، بس لابد منه. والله بدون النحو ما بنفهم القرآن ولا بنفهم الحديث. انتبهت؟ هي هيك لغة العرب. يلا اعطينا المايك لأخونا، صار عنده. يلا اقرأ. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. بارك الله فيك. محمد القرشي. كلا والقمر. كلا والقمر. كلا والقمر. والليل إذا أدبر. إذ أدبر. والليل إذ أدبر. والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين. بارك الله فيك. إلا من جملة استعمالاتها تأتي بمعنى أما، انتبهنا، أما كل نفس بما كسبت رهينة. هل يصح أن تكون إلا أداة استثناء؟ إلا أصحاب اليمين، يعني أصحاب اليمين مو مرهونين بما كسبوا؟ كل الناس مرهونة بما كسبت، لأنه ربي قال كل نفس بما كسبت. انتبهنا كيف؟ إلا أحيانا بتجي بمعنى إيه؟ أما أصحاب اليمين مالهم؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين، يعني كان لهم أصدقاء في الدنيا، وين فلان وين فلان ما شفنا؟ فأشبه بالتلفزيون، أشبه بالشاشات، ربي والله أعلم كيف يطلعهم الله عز وجل عليهم وهم فين؟ في جهنم. فيقولون لهم ما سلككم في سقر؟ شو وداك لجهنم يا فلان؟ قالوا لم نكو من المصلين. نكو شو أصلها؟ نكن. والفعل شو هو؟ كان يكون. طيب ليش ما ربي قال ولم نكن من المصلين؟ لم نكن من المصلين. في عندنا قاعدة، بتكون تركزوا معي شوي لتستفيدوا. في عندنا قاعدة في اللغة بتقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ونقص المبنى يدل على نقص المعنى. يعني في عندنا فعل باللغة العربية بيقول مثلا قطع، يعني واحد جاب سكين وقطع شيء، كم مرة قطع؟ مرة واحدة. لكن لما بتقول قطع، طيب قطع كم حرف؟ قطع 3 حروف، لكن قطع قطع فيها طائين، طاء ساكنة وطاء مفتوحة، قطع فواحدة فيها ثلاث حروف وواحدة فيها أربع حروف، مين فيها معنى أكثر؟ قطع. انتبهنا؟ بخلاف قطع، قطع مرة واحدة بكفي. طيب هذه الزيادة، طب والنقص؟ عرفت شلون؟ يعني لم أكن بعيد الشر، لم أكن من المصلين، شو يعني؟ من هم المصلون؟ من هم؟ اللي بيحافظوا على الصلاة. لم أكن من المصلين يعني كان يصلي ويقطع، لكن لم أكن من المصلين يعني ما كان يصلي بالمرة. فرقت بين لم أكن من المصلين ولم أكن من، قالوا لم نكن من المصلين، شو يعني؟ هي الصلاة ما بيعرفوها ولم نكن نطعم المسكين، شو يعني؟ هالموضوع مو على بالهم أبدا، الناس عاشوا ماتوا، المهم أنا. بخلاف المؤمن، المؤمن قلبه حنون، قلبه فيه رحمة، إذا سمع أنه إخوانه في بلد فلاني صار عندهم فيضان، صار عندهم زلزال، إجاهم سيل، بيحن عليهم، بيحاولوا، الحمد لله والحمد لله دول الخليج الله يحفظها ويرعاها من أكثر الدول في العالم اللي إيه؟ تساعد في الأزمات، وخاصة الأزمات الإنسانية، زلزال، سيل، قرية راحت، تسونامي، من هالأشياء المدمرة هي، انتبهنا كي؟ أما هدول الناس ولم نكن نطعم المسكين، يعني هالموضوع مو على بالهم أبدا. انتبهتوا كيف نقص المبنى يدل على نقص المعنى؟ ربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو، شو يعني ولا تكو؟ يعني ولا تزعل حالك ولا شوي، ما يجيك ضيق ولا هالقد. وكان قادر جل جلاله أن يقول ولا تكن في ضيق مما يمكرون، انتبهتوا؟ اللي بيفهم اللغة بيفهم المعنى. السيدة مريم عليها السلام شو قالت؟ ولم أكو بغية، ما قالت ولم أكن بغية، لم أكو، يعني هالموضوع مو على بالها، لا هو ولا مقدماته ولا متعلقاته، كل هالتفكير هذا بعيدة هي عنه. فرقنا بين لم أكو بغية وبين لم أكن بغية. منعيد القاعدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة عدد الحروف في الكلمة تدل على زيادة المعنى، نقص الحروف بدل على نقص المعنى. وضح يا أخواننا؟ طيب، وكنا نخوض مع الخائضين، مثل هلأ أي وسائل التواصل الخبيثة هي اللي ظهرت من كم سنة الأخيرة، والله يا أخواننا، والله يا شباب، والله مضيعة للوقت ومضيعة للعمر ومفسدة، يعني هلأ صاير هذا كلنا مبتلون به، انتبهنا؟ يعني ماسكين هالوسائل وقاعدين، بيجي الواحد شغلة بيبعتها، بيجي بيبعتها، طب أنت قبل ما تبعتها فكرت؟ فكرت قبل ما تبعتها؟ هذا نخوض مع الخائضين، عرفتوا؟ يعني شو الناس، يلا نحن شو بيقولوا بالعامي، مع الخيل يا شجرة، سمعانين هذا المثل؟ مع الخيل يا شجرة، يعني يلا خلص، إذا جن ربعك جن معه، إذا جن ربعك عقلك ما ينفعك، إيش هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة، عرفتوا شو الإمعة؟ يعني شو بيعملوا الناس بعمل مثلهم، كما قال الشاعر الجاهلي وما أنا إلا من غزية، غزية قبيلته، يعني إذا غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، إن الإسلام ما بده يعني هيك. قال عليه الصلاة والسلام ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم، تبهنا؟ هي نخوض مع الخائضين. فالله يرضى عليكم، مو كل شيء بيجيكم على وسائل التواصل تروحوا تبعتوه لفلان وعلان وعمم وانشر تؤجر من الكلام الفاضي هذا، ايش انشر تؤجر؟ وبتلاقي كلام بصفه. هلا انا ممكن جيب واحد يجيب صوره ايمن السويد ها ويحط ويصف هو بايده كلام تحتم منها ويقول لك ايمن السويد يقول كذا ظهر على حقيقته مدري شو ايه. بيجي واحد بيقول لك يا لطيف شو هذا يلا بعته، وهو يرى انه يتقرب الى الله عز وجل. لك هي صوره بتحسن تجيبها من اي موقع، وهذا الكتيبة كاتبها واحد. ايش دراك انه صاحب هذه الصوره قال هذا الكلام المكتوب؟ ايش دراك؟ سواء كان الكلام مدحا او قدحا. هذا اللي عم يصير فينا، بيجينا صوره ثابته لفلان وتحت منها كلام مصفوف. يا لطيف هيك فلان قال، يخرب بيته، الله اكبر عليه، يلا ابعد. لك يا اخي شو دراك؟ ليش ما يكون اللي عاملها مفتري كذاب بده يتسلى او بده ينتقم من صاحب هذه الشخصيه؟ وربنا قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال فارسلوا تؤجروا. الله يرضى عليكم، ها لا ترسلوا اشياء عباره عن نص مكتوب وصوره، لا ترسل، ما منها فائده. ولو وصلتك وصلتك محيها وبس، خليها تنتهى عندك. انتبهنا، لا تكن اداه في نشر الكلام الذي لا دليل عليه. وشو الفائده وشو الثواب المرجو من ذلك؟ انتبهتوا كيف؟ الله يرضى عليكم. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين أيها الإخوة؟ الموت. اليقين هو الموت. حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاءنا الموت ونحن على هذه الحالة. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. سمي الموت يقينا لأنه يقينا سيقع، قطعا سيقع، لذلك سمي الموت إيه؟ يقينا. نقف على قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإن شاء الله تعالى غدا. صار ساعة يا أستاذ محمد؟ صار ساعة؟ طيب، لأن طلب مني ألا نزيد على ساعة لأسباب تتعلق بالمواصلات وغيرها. فنقف على قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.